السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.onein.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. هو الكرسي زي ما كان هنا في عندي سؤال ويعتبر سؤال خفيف وهو ده اللي انا خايف منه على فكره. كون اقول لك ان انا خايف وكون اللي بلف لك اسئله ما تخافش. الامتحان كله اتقابل سنه خمس اسئله هيجوا الخمس اسئله فوق بس هيجوا الخمس اسئله متجمعين. قلت له واحد بس اربعه كده اربعه ممكن اقول لك دلوقتي هما. انت مش عايز هو عايز تذاكر على قد ما تقدر. مش عايز اقول لك الامتحان يوم الاربعه اللي جايين زي ما دايما بنتوقع ودايما الجمهور بتسمع. يعني هو السؤال واحد بس من الخميس ده كمان لو جابوه ولو تم تحمل الشرطان ده لو جابوه طبعا انت هتبقى اصابك يعني. المهم انوفيوليشن بلفظ ده الغامض يعني ايه يا دكتور انوفيوليشن؟ انوفيوليشن مين؟ ان حصل فيه مشكله في الهايبوثالامس ما شغلتش عندي هذا الهايبوثالامس لما اشتغل ما شغلش عندي البيتيوتري او البيتيوتري لما اشتغلت ما عرفتش تشغل عندي الاوفري بحس ان يا دكتور الاوفم عندي ما طلعتش. ايه الموضوع ده يا دكتور؟ على فكره الموضوع ده كان انت واخده حالا. نورمال فيسيولوجي. وات از نورمال فيسيولوجي؟ نورمال فيسيولوجي كله هتلاقيه موجود في بعض الكتب تحت عنوان ثيرويدو جينيسيس ثيرويد. الليله كلها عباره عن سكس ثيرويد بديل بمين؟ بكوليسترول. وانا بعد في الاخر اخلي الست تعمل تبويض ومن خلال تعمل تبويض دي تطلع هرمون الانسولين والكوليسترول والكلام ده. فالعيله بتبقى عندك فين؟ العيله بتبقى زي ما انت شايف في واحد من اربعه. يا اما الهايبوثالامس ما عرفش يشتغل او يا اما البيتيوتري ما عرفتش تشتغل او يا اما الاوفري ما عرفش يشتغل او يا اما الست جنرال مش بصحتها ما عندهاش دهون كريتيكال بادي ويت وكريتيكال بادي فات ما فيش ستيرويد. انت ملاحظ حاجة؟ ملاحظ ان الانوفيليشن اسبابه هي الاسباب عندي بتاع حضرتك الامنوريا ما عدا مين ما رتبتوش هنا؟ اليوترس ما عدا اليوترس لان هو لو مؤاخذة لو اليوترس مش موجود ده ماله وماله التبويض. يبقى بمنتهى البساطة اما يجي لنا سؤال اسمه ديسكاس انوفيليشن حضرتك انت بتجمعه في صفحة. الصفحة دي هتتفرق وبقول لك هنحل مع بعض ان شاء الله. ماشي هنحله امتى؟ ربنا يستاهل. عباره عن ايه؟ عباره عن نفس الاسباب اللي بتدمر الهايبوثالامس كون جينيتال وتروماتيك انفلاماتري بلاد سيستم نفس الاسباب اللي بتدمر البيتيوتري نفس الاسباب عند اللي بتدمر الاوفري زائد الاسباب دي الجنرال هم ما عدا مين؟ ما عدا عندي اليوترس. بس جرى العرف وجرى الكلام ان اشهر اسباب يعني كل دي اسباب انفليشن جرى العرف وجرى الكلام ان اشهر اسباب للانوفيليشن هم مين؟ هم بتوع الاوفري. هم ايه يا دكتور بتوع الاوفري؟ الخمس اياهم دول الخمس اياهم اللي جوه الدايره والاثنين اللي بره الدايره. مين الاثنين اللي بره الدايره؟ هايبر بروتينيميا وهايبر مين؟ وهايبر اندروجينيزم. فخد بالك بقى اما يجي السؤال زي ده بيتكتب في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ديفينيشن يعني ايه انوفيليشن؟ فيلر اوف اوفيليشن. نمره اثنين اتيولوجي، ايه الاتيولوجي؟ هايبوثلاميك او بيتيوتري او اوفيريان او جنرال. وكالعاده في ممكن يبقى دي فرق. بعد كده عندي كلينيكال بيكتشر، هتكتب عندي الكلينيكال بيكتشر عندي بتاع كل واحد فيهم. ما هي دي المشكله؟ المشكله لو ان انا اقول لك ازاي تلمه وازاي انك مش هتعرف تكتب نظري، ازاي انك تلم الاشهر كلينيكال بيكتشرز في الناس دول كلها. طيب كلينيكال بيكتشر بتاع مين؟ بتاع الايتيولوجي بتاع كل سبب من دول، والاشهر على الاطلاق سبعه، خمسه جوه الدايره واثنين عند الناس من بره الدايره. بلس الكلينيكال بيكتشر بتاعت مين؟ بتاعت الانوفيليشن نفسها. ايه ده؟ هي الانوفيليشن ليها كلينيكال بيكتشر؟ طبعا هي لو ست مش عارفه تعمل تبويض، ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعتها لو هي متجوزه؟ خلفش. ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعتها لو هي انسه؟ شورت بيريود انوريا اللي اسمها اولجو هايبومنوريا فولد باي ايه؟ فولد باي 15 بليدنج برولونجد بيريود ريجولر بليدنج. طيب يبقى كلينيكال بيكتشر حاجتين خد بالك، ده وده. طيب وبعد كده هتكتب ايه؟ هتروح كاتب بعد كده الانفستيجيشن. طب انا هكتب الانفستيجيشن بتاعت ايه؟ بتاعت الاثنين، بتاع الايتيولوجي وبتاع ايوه. هي دي كلمه السر، يعني الانفستيجيشن بتاع الاثنين. جيت مثلا تقول ان من اشهر اسباب الانوفيليشن بي سي او، ايه هو؟ ازاي اشخص عندي السي سي او الانفستيجيشن بتاعتها؟ هل لقاش على الاكسس ريش وكام على كام؟ 3 ل 1. بس ما تنساش الهايبر بلاكتريميا اشهر انفستيجيشن اللي هي مين؟ ايس البرولاكتين. الهايبر انفستيجيشن ايس الاندروجين ليفل. لكن ما تنساش عندي انفستيجيشن تو بروف ان الست دي شيز انوفيلاتوري. ايه ده؟ هو في عندي اختبارات، مجموعه من الاختبارات اسمها اختبارات الانوفيليشن، ولا احنا بنتعرف على اخر السنه التستيك الاوفر اللي عماله تكبر وبعدين تفرقع وبعدين طلع كورباس ليوتيم، وهذا الكورباس ليوتيم طلع من هرمون عندي اسمه بروجستيرون. فبقول لك علشان واحده عندي حضرتك تعرف ان عندها بيحصل تبويض تعمل حاجه من اثنين، يتابع هذه البويضه وتشوف ان هي عماله تكبر بتكبر بجهاز اسمه الترا ساوند، يا اما علشان تعرف ان حصل فعلا تبويض وان البروجسترون طلع انك تقيسه عندي في اليوم الكام، وحتى بالاماره فاكرين كان الرقم كام؟ عكس 21 كام؟ 12 نانوجرام عندي، تمام؟ وبعدين بقول لك ده اللي بيتعمل دلوقتي، عايز تعرف ان الفرتل بتكبر سونار، عايز تعرف عندي البروجسترون بيطلع منه عندي في اليوم ال 21، امال زمان كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيشوفوا تاثيرات البروجسترون على الجسم، يا اما تاثيره جنرال على السينس. بيعمل ايه في السينس؟ بيعمل ايه مهاب في السينس؟ بيزود الحراره نص درجه. تاثيره لوكال، لوكال على البادي، لوكال على السيرفس، لوكال على الفاجينا. بيعمل ايه في الفاجينا؟ سوبرفيشال سيل ولا انترميديت؟ انترميديت. بيعمل ايه على السيرفس؟ ووتر فلوز ولا ميكويد؟ ريسك وميكويد. بيعمل ايه على الميكرو؟ بيخليك تولبت ولا ليبس كريتر؟ ليبس كريتر. يعني السؤال ده مش خبيث، بس السؤال ده تجميع، وسيب التجميع ده علينا باذن الله، تمام؟ يبقى بسم الله الرحمن الرحيم. ديفينيشن على 2.25. 2.25 كلمه 2.25، انا مش هخلص غير 2.25 في العالم، تمام؟ فبقول لك السؤال لما يجي زي كده انوفيليشن وايه الاخبار؟ نمره واحد رصد الاسباب. ما تنساش دي مش رصد بس الدايره جوه الدايره وبره الدايره، دي كل حاجه، حاجات في الهايبوثالامس والبيتيوتري والاوفر وحاجات جنرال، كل حاجه ما عدا ايه؟ ما عدا اسباب اليوترس. ما تنساش بعد كده كلينيكال كلينيكال بيكشر للامراض ده اهي، وكلينيكال بيكشر بتاعت الانوفيليشن. في حاجه اسمها كلينيكال بيكشر للانوفيليشن؟ طبعا. لو انسه اولوجو هايبومنوريا فولد باي بيبي بليدنج، لو متجوزه انفرتيليتي. بعد كده عندي انفستيجيشن نفس الكلام، انفستيجيشن بتاعت الامراض دي كل مره بتنسي تقول انا شخصه ازاي، والانفستيجيشن بتاعت الانوفيليشن كانت مكتوبه فين دي انفستيجيشن انوفيليشن؟ في شابتر ايه يوم الحد الجاي؟ بعون الله انفرتيليتي، تمام؟ وبعد كده التريتمنت، التريتمنت عندي بتاع كل مرض على فكره، والعلاج بتاع الانوفيليشن كل واحد اسمه ايه؟ على فكره بقى العلاج مش كده، العلاج بيختلف، هي ثلاثيات. شوف عندك المشكله ايه؟ العلاج حسب الطلب. عارف لو عندي المشكله بليدنج ارفع البليدنج، الاول ببتدي بالرخيص بعدين بنط على الغالي، عندي على ثلاث مراحل. الفيرتيليتي علاجه ببتدي بالرخيص ونط على الغالي ثلاث مراحل. قولهم لي او مش قولهم لي، بصهم عندك في الورقه المكتوب فيها الطريقه دي خط عليك. يلا علاج البليدنج ارخص حاجه انك تدي مين؟ ادويه، وارخص دواء تديه واقل لهم سايد افكتس بروجسترونات. ولو ما جابش نتيجه مين الاغلى على الاطلاق؟ جي ان ار اكشن لوجن كونتينوس مانر، ولو ما جابش نتيجه مين الاسوء على الاطلاق؟ لان في فرق افكت خليه بيرلايز انك تبني عندي اندروجين سنتيك اندروج لايف ده نزول وده نكريوز. طب لو هذه ايه لما اروح اشتغل حاضر معلش افتح الباب نادي الناس اللي بره ده صعب المراحل اللي عند الجامعه الله يخليك تمام. طيب ولو هذه الادويه فشلت ايه الحاجه الثانيه اللي اعملها علشان اعالج النزيف؟ دي ام سي. دي ام سي ودي ام سي اللي اعالج النزيف يشيل بطانه الرحم تخينه مش البويضه ما فرقعتش ما فرقعتش ما فرقعتش عماله تكبر استروجين استروجين استروجين عمال يعلى بطانه الرحم عماله تدخل تدخل شيل بطانه الرحم التخينه شيل وادي ادويه وشيل وادي يا عيني مش راضي خالص انط عندي على العلاج رقم ثلاثه عارف ليه؟ فيري انفيزف فيري غالي فيري ديستراكتف بعمل ايه؟ ستريكتومي وبديل الهستريكتومي بدل ما اعمل لك مناخيركتومي اعمل لك ايه؟ ها لو مناخيرك بتنزل تتاكد نفس الكلام ينفع اشيلها ولا اكويها على حاجه اسمها هيستريسكوبك اندوميتريال ابليشن. يبقى واحد دراجز اثنين عندي دي ان سي ثلاثه عندي هيستريكتومي. طب حد عارف ثلاثيه الانفرتيلتي ايه؟ ابتدي بقى بالرخيص واحد اندكشن اوف اوفوليشن كلوميد وما شابه اثنين فشلت لابراسكوبي فعلا بنعمل حاجه في المبيض اسمها اوفيريال دريلنج. اشمعنى ده ما بيتعملش غير النهارده واحد اسمه بي سي او ده هو ده الاساس هو في غيره هو ده الاساس بي سي او. طب فشلنا يا دكتور بالمنظار او فشلنا باي حاجه ثانيه ايه اخر حاجه في علاج الانفرتيلتي؟ اطفال انابيب. ايه يا دكتور؟ اسيستد ريبرسيف تكنيكس. يبقى افتكر عندي ان العلاج دايما عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاثيات ثلاثيه للبليدنج وثلاثيه للانفرتيلتي. هم اولاد الذين بيستغلوا عندي ان الشباب بيبقوا مذاكرين الورق النظري. يعني ايه؟ حافظ ده كويس حافظ ده كويس. لو حد شافه جابت سنه يمين جابت سنه شمال تقع. يعني ايه؟ يعني لما بيجي يسالك ما بيسالكش من فوق لتحت بيسالك من تحت لفوق. ايه ده بس؟ انا مش فاهم حاجه. طب امشي مع ده يعني ايه تحت لفوق؟ يجي يقول لك كيف؟ واحده ست عندها 25 سنه متجوزه بقى لها عندي 3 سنين لا الله يخليك ده ده ده ده ما تلفوش خالص او لفه بالعكس تمام ما تلفوش خالص تمام. انا متجوزه بقى لها 3 سنين وايه؟ ما بتخلفش. بعدين وبعدين ما بتخلفش يقول لك عندي ايه الاخبار؟ يقول لك يا دكتور عندي كانت بتعاني من فترات امينوريا وبعدين يجي عليها ايه؟ بليدنج. وبعدين يقول لك احنا لاحظنا عندي ان الست دي تخينه وطلع عليها شويه شعر بدأنا ايه دي؟ بي سي او بس جايه من تحت لفوق. انت بقى دايما متوقعها من فوق لتحت. انت متوقع ان يشرح لك بي سي او يشرح لك عندي ان القل قفش عندي كان عالي واما القل قفش كان عالي على الاندروجين واما الاندروجين اتقلب عندي بالاروماتيز والاروماتيز عمل عندي حضرتك ستيميليشن الاسس اف ودخلت في هذه السايكل. الله وهذه السايكل عندي بتاعت البي سي او اللي ابتدي من القل قفش عندي كان عالي فعلى عندي الاندروجين فتحول عندي بكريستال اروماتيزيشن عندي الى استروجين فبتحول الاستروجين عندي راح عامل مهبط عندي الاف اس اتش فما قل عندي اخيرا عندي الاف اس اتش حصل ايه للست؟ حصل لها انوفيوليشن. فلما حصل لها انوفيوليشن وهي متجوزه بقت ايه؟ بقت ما بتخلفش. لا هو مش بيجيبها لك كده هو بيجيبها بالاخر. يجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك الست ما بتخلفش. طب ما بتخلفش ليه؟ يدخلك في سكه ان عندها انوفيوليشن. طب وايه سبب الانوفيليشن؟ يروح مديك كلو يديك ايحاء ان ده في سي او. طب تعالى نلعب اللعبه بلعبه ثانيه، تعالى نلعب لعبه ثانيه. يجيب لك قصه ثانيه ان واحده عندها 23 سنه ويجي يقول لك ان البنت اللي عندها 23 سنه دي بتعاني من مشكله غريبه قوي. شورت بيريد اوف امينوري فولد باي ايه؟ فولد باي شويه بيرلس برولونج ريجلر ايه؟ بليدنج. ماشي. وبعدين بيقول لك اما شورت بيرلس فولد باي بيرلس برولونج ريجلر بليدنج راحت فين؟ المستشفى. عملوا لها عندي حضرتك اختبارات للتبويض لقوا ان البروجسترون في اليوم ال 21 اقل من الثلاثه، اقل من الثلاثه لا اوبلر ولا انوبلر؟ انوبلر. العدد اكثر من كام؟ 12 عكس 21، يوم 21 يبقى 12 اقل من الثلاثه انوبلر. وبعدين وهم عندي بيفحصوها جه الراجل عندي ضغط على الدراج لقى عندها ايه؟ جالاكتوريه ديسكاست. يبقى سبب عندي البليدنج ان عندها مين؟ هايبر جلاكتيميا. شفت يعني ايه من تحت لفوق؟ يقول لك طيب وبعدين الست اللي عندها بليدنج دي اللي جم سحبوا البروجسترون عندي في اليوم 21 لقوا ثلاثه، دي عند حضرتك عندي بيكشفوا عليها لا عندها هير، يبقى سبب عندي حضرتك القصه دي كلها ايه؟ هايبر اندروجينيز. يبقى انت خليك صايع، من فوق على تحت او من تحت لفوق تمشي بالاثنين. في الاغلب الكلام كله في الشفه والكينيسيز والعيانه هتيجي تقول السلام عليكم ورحمه الله، اتفضل يا فندم، انا في سؤال، اهلا وسهلا، انا هايبر بكتيريا، انا هايبر اندروجينيز خالص. امال بتيجي بالايه؟ بالعكس، السلام عليكم ورحمه الله، انا ما بكلمش وانت اللي عليك تطلع لفوق تفك اللوكس. السلام عليكم عزيزي. دكتور احبابي ميرسي، انا طالب اختبار من عندك مره سنين، طب ايه الاخبار دلوقتي؟ الدوره ملخبطه وفي عندي مشاكل، لا احكي احكي معلش يا حبيبتي الاخبار. قال يعني بتغيرني كده 45 يوم وبعدين بتنزل عليا بعد كده. ولا فجاه بتبدا بتقولي اه والله وانا بقدر هنا. انا لازم اسال ايه؟ قول طب عايز ايه تاني؟ قول عايز ايه؟ الحقيقه قوي يا اخي، حرام عليك حرام عليك، قوم وقفها انت بايدك، انت مش راضي. ماشي ماشي يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا خالد. المروحة العالية دي تخف يا ابني، ما فيش مروحة تشتغل بالسرعة دي. حلوة؟ بلاش التصرفات العشوائية دي. انا عارف ان انتم ما بتزرجنوا يا استاذ ارض بيروح فاتحين المروحات المروحيات كلها. انا كنت واقف على ايه؟ مش دريان، انا كتبتها عشان افتكر. وبعدين تيجي البنت تقول لي ايه؟ الحق والدم بينزل عليا كده وانا سايق العربيه وانا مش دريان. ده اسمه بينلس، وانا مش دريان ده اسمه بينلس. هي بتقول لي كده وتسيبني بقى تقول لي يلا يا دكتور محمد اخبط في الحيط. انا ببتدي اسالها شويه اسئله غريبه، لو انت ناصح تقول انا بسالها الاسئله دي. مش ملاحظه ان في عندك نمو زائد في الشعر اليومين دول؟ تقول لي لا، انا بسالها على اعراض ايه؟ مش ملاحظه ان انت عندك لو بتستحمي او بتاخدي شاور في ملكي ديشارج بيطلع من البريست او حاجه؟ لا مفيش اي حاجه من دول. طب انت مفيش ما تخنتيش شويه او ملاحظه ان انت كلبصت شويه؟ خطيبي عايزني اكلبص اليومين دول، زدت 15 كيلو الفتره اللي فاتت. ياه ده بيوزن بقى. تبقى انا ماشي بتكت ايه؟ ماشي بتكت البي سي او. يعني شفت انا بسالها ازاي؟ بسالها عندي منين؟ من تحت لفوق. قالت لي يا دكتور طب انت ليه بتسال الاسئله الرزله دي؟ قلت لها لا هي مجرد اسئله. قالت لي طب مش هتطلب البنسلين؟ قلت لها اعملي لي الام اكش على الاسس اكش ريشيو، واعملي لي لابل برولاكتين ولابل تستسترون. فاهمني؟ كويس قوي. تقول لي بس كده؟ مش عارف غير مش عارف الام اكش على الاسس اكش ريشيو ولابل برولاكتين ولابل تستسترون. قلت لها معلش معلش، وخد الدواء ده. عارف اروح مديها مين؟ اروح مديها بروجسترون. مديها حقنه اسمها ليبيتي فلور واي. بتحداها بقى بالبروجسترون، اقول لي ربنا يبارك لك نزلت عليا دوره. اقول لها احسبي اول يوم نزل امتى، وبعدين على اليوم ال 21 شوفي لي مين، شو البروجسترون اخباره ايه. عايز اعمل لها اختبارات مين؟ اختبارات عندي الاوفيوليشن. عايز اعمل لها اختبارات الاوفيوليشن. طب يا دكتور لو مفيش حد بيجي لها، مفيش واحده بيجي لها دوره وعايز تعمل اختبارات الاوفيوليشن اللي معتمد على ايام معينه، هات لها انت دوره، هات لها انت دوره وشوف الايام دي اخبارها ايه. ماشي، يبقى فهمت القصه؟ القصه كلها مالها متداخله في بعض. طيب اشهر مرض في الليله دي كلها مين؟ هو البوليسيست كوفري. يا دكتور ده احنا طحنينه، مش كده؟ مش هقول دلوقتي يعني. تاني مرض عندي هو مين؟ هايبر بلاستينيميا. يا دكتور ما احنا طحنينه، مش كده؟ مش هقول. امال هبتدي بمين؟ هبتدي باسخف حاجه عندي، هبتدي بمين؟ بالاندروجين، هايبر اندروجينيز. وتيجي تقول يا دكتور الهايبر اندروجينيز بالظبط بالظبط زي ما خالد النحاس قعد يقول لنا النهارده الصبح. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما تخش في مرض الهايبر اندروجينيز قول لي ايه النورمال فيسيولوجي بتاع الشعرايه؟ يلا كام هناك هناك كام مصدر للاندروجين في الستات؟ اثنين. ايه هما بقى الاثنين دول؟ الاوفرز عندي والسوبرا رينال جلاند. برافو عليك، مصدرين عندي. طب مش شايف ان مصدرين عندي للاندروجين دول كتير قوي؟ كتير شويه. كتير قوي لان الاندروجين دول لازم في الستات ولا ما لهمش؟ يا راجل ده دول الزمتين وحصرتهم لك. اكزيلر وكيوبيك هير وليبيدو، يزود الليبيدو. عشان كده ربنا اختار اني هرمون اللي يعمل سيرج يوم الاوفيوليشن افت اتش ولا الاتش الاتش عشان الاتش اشتغل على التيكا التيكا ده بتاع الرجال التيكا ده اللي يطلع مين هو اللي يطلع عندي الاندروجين بس منظري يا دكتور كتير قوي على الشغلانه دي كتير قوي على الشعرايه وكتير قوي على موضوع الليبيد اللي بيطلع يوم الاوفيوليشن انا مش محتاجه طول الشهر ده بس يوم الاوفيوليشن مش كده ربنا يلمه باثنين ميكانيزم يلمه ازاي بيطلع عندي الكميات عندي لانه بيطلع كميات كبيره لكن في الاخر هتلاقي المقياس بتاعه بالايه بالنانو جرام يتلم اول ما يتلم يتلم فين في الليفر طبعا هو مش في الليفر انا قصدي مين اللي بيطلع من الليفر فاتس هرمون بايند بلوك وخد بالك بقى من هذا الموضوع الغريب جدا الليفر بيطلع حاجه اسمها فاتس هرمون بايند جلوبلين ايه يا دكتور فايدتها فايدتها مين من تلم مين اللي في السوق تلم الاندروجين عندي اللي في السوق طب عايز اقول لك حاجه بقى لو انت راجل عايز بقى عندك فاتس هرمون بايند جلوبلين كتير ولا قليل قليل يبقى نورمالي نورمالي الاندروجين فينا احنا يا رجاله علشان الراجل عايز يزداد بكره زي ما دايما بيقول يبقى الاندروجين بيعمل ايه في سكس هرمون بايند جلوبلين بيقلله ليه بيقلله مش عايز يخلي الفري تستوستيرون اكتر طب الانثى تريد ان تزداد انوثه طب يبقى الاستروجين بيعمل ايه في سكس هرمون بايند جلوبلين بيعليه ليه بيعليه علشان يقفش كل الاندروجين اللي ماشيين في الشارع يبقى الاستروجين بيعلي سكس هرمون بايند جلوبلين الله زي الطبيعي اهو بيعلي بيشتغل الفاتس هرمون بايند جلوبلين عشان ايه؟ زي ما انت شايف اهو بيلم مين؟ بيلم الاندروجين مش كده وبس ده كمان هذا التستوستيرون عند اللي بيبقى ريليز بقول لك فيري فيري ويك كومباوند محتاج يجي على الهير فوليكل ونمره واحد يمسك فين؟ في ريسبتور ونمره اثنين بعد ما يمسك في ريسبتور يتحول بانزيم اسمه ايه؟ 5 الفا ريداكتيز لمركب 10 اضعاف اقوى من التستوستيرون اسمه ايه يا رجاله؟ داي هيدرو تستوستيرون بس فبقت هي دي الليله كلها. الليله بقت عباره عن ايه؟ عباره ان نمره واحد عندي مصادر. نمره اثنين ملموم عندي للتكس هرمون بايند جلوبلين، نمره ثلاثه عندي بيشتغل لوكالي عندي ب هذا الانزيم 5 الفا ريداكتيز بتاع هذا التستوستيرون. يلا تعالى بقى قول بقى مثلا لو علينا في الامتحان اهالينا وجالنا كده اول سؤال ب 30 نمره ديسكاس هايبر اندروجينيزم. دي دعوه وحشه قوي على فكره. ده نادرا ما يجي نظري ده، ده انا بعد ما خلصت اقول لك ما تذاكرش عشان هو اي حاجه طبعا ممكن تيجي نظري. ماشي؟ لكن مش ده، فاكر النسب اللي حطيتها لك في اول حصه 90% بي سي او 7% هايبر اكتريميا 3% هايبر اندروجينيز ما يجيش ما يجيش، لكن لو جه الماس انا قلت لك ممكن يجيب نسبه كام؟ 3% وهذا بيتكرر، لكن هو مين اللي شفوي؟ شفوي طاحن شوف انا اقول لك انا مع الوقت هو بيسالوا شافوا في الحاجات الناس ما بتعرفش تجاوب فيها لايك مش كده يسالوا في الفيس ولا ما يسالوش يسالوا في الستات الكونفس ولا ما يسالوش كانسر اوفر هاي يسالوا في كانسر اوفر ولا ما يسالوش حاجات كده ده عادي على عندنا السريع يلا جالك نظري اول حاجه بتكتب عندي نظري في الهايبر اندروجينيزم ده ايه الاتيولوجي حشش الاتيولوجي الثانيه اللي انا بقوله لك حاجه من الثلاثه ها يا زياده في مصادر يا اما عندي سكس هرمون بايند جلوبلين او يا اما حصل عندي زياده في اللوكال سنسيتيفيتي وتحويله لمين؟ ليعني يلا من غير ما تبص في الورق قول لي بسم الله الرحمن الرحيم يعني ايه الزياده عندك في المصادر؟ يا الاوفري يا اما عندي السوبرمان جلاند اشهر مرض عندي يخلي الاوفري يطلع اندروجين بي سي او برافو عليك بولي سيستيك اوفري برافو عليك طيب خش لي عندي على اللي بعد كده على السوبر رينال جلاند اشهر عندي مرض يخلي السوبر رينال جلاند تطلع عندي اندروجين كوشن هم على فكره خمسه اظنكم تاني لا خلاص خمسه واخرهم نبقى خمسه مين ادرينال جينيتال سيندروم كونجينيتال ادرينال هايبوبليسيا ده اشهر حاجه في الاوفري يبقى مين بي سي او اشهر حاجه في السوبر رينال هي مين عندي هي الكوشن سيندرومات ده هي. لكن انا مش دايما بتسال في الشكوى على الاشهر ده انا دايما بتسال على الاشهر والاسوا ومن الاسوأ؟ تيومرز تيومر اوف ذا اوفري اسمه ايه التيومر ده؟ جرانيلوزا؟ لا في كسل تيومر او تيومر عندي في السوبر رينج لاند برضه بيطلع مين؟ اندروجين ماشي يا دكتور طب ده عندي حضرتك اشهر سبب هنا ده اسوأ سبب هنا طيب لا استنى علشان هنقلب الورقه ونكتب عليها الاشهر والاسوأ دي دلوقتي حالا بس كمل معايا واطلع معايا لفوق اطلع معايا لغايه مين اطلع معايا لغايه الليفر لا كاتب لك في الورقه اللي بالعرض دي فاتس هرمون بايند جلوبلين وجالك موتي يقول لي ليه انا كاتب جنبيها ثايرويد وكاتب جنبيها عندي حضرتك بنكرياس وكاتب جنبيها عندي ليفر وكلهم جنبيهم سهم لتحت. هايبو فانكشن فيهم. يعني هايبو فانكشن فيهم؟ هايبو فانكشن في الثيرويد جلاند، هايبو ثيرويدز، هايبو ثيرويدز دول بتخان ولا رفاعي؟ تخان. طب لو عندي حصل ايه؟ او حصل هايبو فانكشن في البنكرياس، دايبيتس ميليتس، تخان. او عندي مرض شخصيا عندي في الليفر، الليفر عندي الضرب، سهم تحت معناه الضرب. يا دكتور من الاخر قصدك تقول اي مرض يخلي الست رفيع ولا تخينه؟ تخينه. اشمعنى يعني تخينه؟ هو كلام اهبل وانا ماليش دعوه بيه، بس هو ما يتقالش طبعا كعلم، بس انا بقول كده عشان الواحد يحفظها وخلاص. يقول لك دهون على الكبد. ايه دهون على الكبد دي؟ ده كلمه بلدي بتتقال، مش حاجه طبعا اسمها كده. بس مين اللي الليفر بتاعه يبقى تعبان اكتر؟ كل ما الناس يبقوا ايه؟ اتخن. عشان كده جبت لك عندي ثلاث حاجات مشهورين عن يا اما الليفر نفسه يبقى متدمر. مفيش سكس هرمون بيطلع، يا اما يبقى الستات دايابيتك وتخان، يا اما عندهم هايبوثيرويديزم وتخان. كل دول بيشتغلوا في سنجل ميكانيزم. ليه العيانين الليفر وعيانين الهايبوثيرويد وعيانين دايابيتس مليتس التخان تتوقع ان يجي لهم هشتات؟ عشان بيقل فيهم مين؟ سكس هرمون بايندينج جلوبين. طيب اطلع فوق عندي شويه بعد كده، اطلع فوق عند مين عندي؟ اطلع فوق عند الشعره. لا بس استنى، هتلاقيني كاتب لك عندي غير الكلام ده، فوقيها عندي البيتيوتري جلاند. واي البيتيوتري جلاند؟ لان البيتيوتري جلاند برضو فيها امراض بتخلي الناس تخان. عارف مين دول؟ اكروميجالي، ومين كمان؟ والكوشنج. عشان كده تلاقيني كاتبها لك ايه؟ فوقيها البيتيوتري جلاند. كل دول اللي انا كاتبهم باللون الاحمر بيشتغلوا من خلال ايه؟ اكروميجالي وكوشنج. بيشتغلوا من خلال انه ايه؟ مثال بساطه الست تخين. يبقى ليه كلمه ستر؟ التخن. وربنا يفتح عليك، وهات سيره اي واحده تخينه هتطلع صح، واحفظها بالبلدي دهون على الكبد. طب والكلام ده مهم يا دكتور؟ لا مش مهم. لا يعنينا باي شيء، امال مين المهم؟ المهم الاوفري، والمهم السوبرينينج جلاند، والمهم اللي بعد كده فوق، لان هو ده الصراحه الاشهر على الاطلاق. ما هو السبب الاشهر على الاطلاق يا دكتور عندي؟ ايديوباثيك، كونستيتيوشنال، فاميليال. وات از مات عندي بالثلاث كلمات دول؟ ان البنت عندي حضرتك يبقى عندها الشعر زايد وعندها الشتات علشان الموضوع ماشي في العيله كده اهو. كونستيتيوشنال يعني ما فيش سبب. ما فيش سبب، ما فيش سبب، ده اسمه ايه؟ ايديوباثيك. امال السبب ايه يا دكتور وليه ماشي في العيله؟ هتبقى العيله دي مورثه جين معين، الجين معين ده يزود حاجه يزود حاجه، مزود ايه؟ الريسبتور افينيتي، او مزود ايه؟ الانزيم اكتيفيتي. يبقى معظم الناس عندي هتلاقي السبب عندي ايديوباثيك او كونستيتيوشنال او فاميليال، مجرد زياده في الريسبتور افينيتي او زياده عندي في الانزيم اكتيفيتي اللي موجوده عند الشعرايه. هو ده يا دكتور السبب الاشهر على الاطلاق اللي موجود في مصر. هو 99% من الهرشيزم في مصر ايديوباثيك فاميليال كونستيتيوشنال عندي حضرتك. طيب خش على اللي بعديها. طب وايه اللي بعديها يا دكتور موجود؟ مكتوب بعد كده ياتروجينيك. ياتروجينيك يعني ايه يا دكتور؟ ياتروجينيك يعني دواء. طب انا دوايين جبنا سيرتهم النهارده يعملوا كده؟ ده نزول وده ميكيوس. دكتور انت ليه كاتبهم بالاسلوب ده؟ على فكره ليه كاتبهم بالاسلوب ده؟ رخمين رخمين رخمين رخامه. فانا ايه؟ لو انت بتنسى ملي انا بنسى اكتر منك 100 مره. عشان كده انا ازاي الوحيد اللي فيكم لو جه السؤال ده عارف اجاوبه؟ لان عندي فوتو ميموري كويسه. هقسم الموضوع، هقسمه ان في عندي حضرتك مصادر عندي العب فيها. ماشي عندي في الليفر سكس هرمون بادي جلوب العب فيه، وبص ما عادش نفسي دون على الكبد، وعندي فوق الشعرايه العب فيها. لا ولعب ازاي؟ تفتيه معين انا حاطه في دماغي. دايما اول سبب واحد ايديوباتيك، اثنين ياتروجينيك. ليه؟ علشان اخليها قريبه قوي من الناحيه الثانيه الهايبر بلاستينيميا. حتم لو بصيت بعينك الناحيه الثانيه الهايبر بلاستينيميا، ايه اشهر واعلى ليفل يا شيخ حسني للبرولاكتين في العالم؟ 400. ده بيحصل فين؟ ده اسمه ايه ده؟ اسمه فيسيولوجيكال وايديوباتيك. اشهر حاجه دايما بتبقى فيسيولوجيكال وايديوباتيك ومفيش حاجه. طب ونمره اثنين ايه؟ ياتروجينيك. يعني ايه ياتروجينيك؟ ادويه. طب ايه الادويه اللي ممكن تزود اللبن؟ دوبامينرجيك ولا انتي دوبامينرجيك؟ اعملها بالاسلوب ده علشان دلوقتي حالا لما تعرف تقارن هتلاقي لحد السنه هتحفظ من ورق كده اصم قصادك يبقى قابلني. لا يمكن. يبقى دي هتلاقيها قريبه من دي. وهنا رحت ماسك لك عندي بتيوتري بعد كده نمره 3 وبعدين في الاخر خالص الادرينال والاوفري هناك برضه اقول لك التقسيمه عندي ايه. هتلاقي بتيوتري بس مش وادرينال هناك في الهايبرفيمي هتلاقي هايبوثالامس بتيوتري واوفري اللي هو الاكسس دي كلها بتلعب معايا. بس خليني شغال فين؟ خليني شغال عندي في الهايبر اندروجينيزم. يا بسم الله الرحمن الرحيم. احفظ بس معايا المستوى لغايه دلوقتي هو مستوى ايه؟ مجرد بس مستوى بكلمك عليه اسمه ايه؟ اسمه ايتيولوجي. يبقى ليفل 1 يا المصادر زادت يا السكس هرمون جلوبلين يا اما حاجات عندي فوق لوكال حصل فيها ايه؟ شويه عندي تدمير. طيب تعالى نحفظه بعدين نقلب الصفحه عشان اقول لك الان بيجي. يلا جون معلش الاوفري ايه اشهر سبب يخلي الاوفري يطلع اندروجين؟ بي سي او. طب ايه اسوء سبب؟ فيك تيومر. الادرينال جلاند ايه اشهر سبب؟ كوشنجات. هم خمسه على فكره. طب ايه اسوء سبب؟ تيومر. اطلع فوق على السكس هرمون باند جلوبلين ست تخينه وفي الامتحان ربنا يفتح عليك وتكتب اي حاجه ان شاء الله تكتب ليفر ديزيز وتذكر لا تجيب لا سيره لا هايبوثايرويديزم ولا دايابيتس ميليتس ولا اكروميجالي ولا كوشنج ولا اي حاجه. طب اطلع فوق ايه اشهر سبب عندي على الاطلاق؟ الديوباثيك او فاميليال سيروجيكال يعني اللي مجرد ورثة الموضوع ده منين؟ من امها. وما تنساش سبب تاني اسمه ايه؟ ياتروجين. اقلب إيه الصفحه. طب عايزني اكتب ايه على ظهر الصفحه؟ عايزك تكتب الاتي اندروجين وبعدين الناحيه الثانيه تكتب ايه؟ برولاكتين. خلينا دلوقتي في الاندروجين وعايز كل واحد فيه تكتب الموست كومن والموست سيريس. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اندروجين اسباب الاندروجين العالي الموست كومن وخد منها سهمين. السهم الاولاني ايديوباثيك او فاميليال والسهم الثاني بي سي او. خد يا صاحبي يبقى خد منها سهمين. السهم الاولاني ايديوباثيك او فاميليال والسهم الثاني بي سي او. اشهر سبب حميد ايديوباثيك واشهر سبب مرضي للاسف بي سي او. خد النقطه اللي بعديها ذا موست سيريس والموست سيريس هي عباره عن ايه؟ تيومرز وخد منها سهمين يا اوفريان يا ادرينال. يبقى ذا موست سيريس هو مين؟ تيومرز. خد منها سهمين يا اوفريان يا ادرينال. طب مشكلتك ايه في الحياه يا دكتور؟ مشكلتي اما يجيب لي كيس عايز ازاي افرق بين كل دول؟ افرق بين كل دول. يلا نفرق بين كل دول؟ يلا. جنب اشهر حاجه عندي الموست كومن السهم الاولاني اللي انت كاتب ايديوباثيك وفاميليال، ازاي هنعرف صحيح ان البنت اللي جايه تشتكي من شويه شعر ذات الميد لاين ان هي ايديوباثيك وفاميليال؟ سؤال بالتليفون نمسس. الدوره عندك اخبارها ايه؟ لا يا دكتور زي الفل. اصل اقول لك على حاجه، لو كانت المصادر زايده، لو كان السكس هرمون باند جلوبلين قليل، كان مين اللي عارف الدم؟ التستيرون. ساعتها كان هيلخبط مين؟ الدوره. انما اكشن ستيجن الناس دول اللي فاتت في ميه التستيرون مش عارف الدم ده لوكال في شفاك ده الداي داي هاد التستيرون هو اللي عارف ايه؟ عليه بس لوكال في الجلد. يبقى اولانيه دي بتتعرف ازاي؟ سيمبل ستيجن عندي هتقول للراجل في الامتحان الشفوي نمره واحد يا دكتور هسالها على الدوره، نمره اثنين هقيس التستيرون حلق الليفل بتاعه ايه؟ نورمال بعون الله. ماشي طيب يبقى دي اول حاجه التستيرون نورمال ودوره منتظمه. ثاني حاجه بي سي او هنعرف ازاي ان الست دي عندها عندي بوليسيتيك اوفري ايفيدنس سهم. بس اقول لك حاجه يعني ايه سهم؟ ستريليتي اوبيستي فورشتيز وايه في الاخر؟ وانوبيليشن. وانوبيل ايه في الاخر؟ انوبيليشن. طب نمره ثلاثه عندي ايه نمره ثلاثه؟ الموست سيريس تيومرز. ما هي دي الكيس اللي انا جاي لك فيها. ازاي تعرف عندي ان الكيس بتاعه الهايبر اندروجينيزم دي ناتجه عن اوفيريان تيومر في كسل؟ اقول لك انا اكتب بس رابيد اونست اند رابيد كورس. رابيد اونست اند كورس يعني واحده زي الفل بتلمع وبعدين فجاه ظهر عليها ايه؟ هرشتزم. والسؤال اللي قلته لكم قبل كده وعايز اسمع اجابته تاني، فجاه دي يعني يوم يومين ولا اسبوع اسبوعين ولا شهر شهرين؟ تسع شهور. ليه؟ هير سايكل تسع شهور. برافو عليك. الرابد اونست والرابد كورس اللي بتكلم عليه ده مش معناها هي كانت نايمه بالليل صحي ثاني يوم بتبص في المرايه لقت نفسها غوريلا ولقت الامر برد. لا طبعا. امال الرابد اونست والرابد كورس ده معناها ايه؟ معناها حضرتك بس تسعة ل 12 شهر على بالك. يبقى هو ده سلوك الكيف على فكره. يجي يقول لك ايه؟ واحده يا بنت وشوف كيف هتيجي ربنا يستر. يجي يقول لك ايه؟ واحدة يا بنت عندها 19 سنة. ليه بتاعت 19 سنة؟ حتى من التيومر ده ما ناخد الكانسر اوفري. الكانسر اوفري ده ما ناخد تكتشفوا ان التيكر سال والجرانيلوزا سال تيومر بيجوا في سن كام؟ 19 سنة. وفجأة يا دكتور ابتدت تشتكي من شورت بيريد في امريكا فولد باي بليدنج. شوف قلة الأدب، شوف جابك ليه؟ جابك من تحت. وبعدين يقول لك باي اكزامينيشن عندي لقينا حضرتك ان في هير موجود عندي على النفس وعلى الشين، عمر ما ينطق ويقول لك ان دي اسمها ايه؟ هيرشتز. وبعدين عند حضرتك ذا فولوينج انفستيجيشن واز دان تستوستيرون ليفل اند واز فاوند عندي حضرتك 12 عندي نانوجرام بير مليليتر. طب ده كتير ولا قليل؟ هو النورمال كام؟ 0.2 ل 0.8 نانوجرام بير مليليتر. 12 ده ماله؟ كتير قوي. Ultra sound was ordered and then a pelvic abdominal swelling had been found. Pelvic abdominal swelling ده هو ايه اخيرا؟ هو التيكا سال تيومر اللي موجود عندي اخيرا. ماشي يا دكتور؟ اوكي خلاص، هي دي عندي حضرتك الاسباب اللي بتعمل عندي الهايبر اندروجينيزم. حاضر، انا متفق معاك. خش على اللي بعدين. طب انا عايز اقول حاجه، لو حصل عندي هذه الاسباب اللي بتعمل هايبر اندروجينيزم عندي، ايه عندي الكلينيكال مانيفستيشن بتاعتي اللي موجوده؟ والله الكلينيكال مانيفستيشنز بتاعتي الاساسيه ان يبقى عندي مين؟ هيرشتز. بس خد بالك من هذا السؤال اللي الشفوي، زي ما اتسالنا الفرق بين الاوستيوبروزز والاوستيوماليشيا، الفرق بين الهيرشتزم والايه؟ والهايبر تريكوزز. هيرشتزم از جروث اوف ايه؟ سنترال ميد لاين هير. السنترال ميد لاين هير اللي بيستجيب للهرمونات اسمه سكشوال. معرفش الديفينيشن ده، عايز اكتبه. Growth of the central midline hair which is called the sexual hair. يعني بيرسبوند للسكشوال هرمون. ان انا عندي الشعر اللي على الاطراف اسمه ايه الشعر البريفرال؟ هايبر تريكوزس. طب هو الشعر اللي على الاطراف ده سكشوال ولا اسكشوال؟ اسكشوال، اللي موجود في الرجاله في الستات. الشعر موجود عادي في الاطراف في الرجاله في الستات، مفيش مشاكل هنا وهنا. ماشي. يبقى انما الشعر اللي انا اللي يأذيني ويدي شكل مش حلو وفي الوسط هيرشتز. يبقى هو ده العرض الاساسي بتاعه. هتلاقي بس هيرشتز ولا هتلاقي الصوت تخين والعضلات كبرت؟ الكلام الساينس دي كلها اسمها ايه ساينس؟ اسمها فيراليزيشن ساين. هتلاقي بس هيرشتز ولا في اذر سكين ساينس؟ عارف يعني ايه سكين؟ اكل. دايما كده اكل وهيرشتز الاثنين عندي مع بعض. اكل وهيرشتز الاثنين عندي مع بعض. ماشي. بس يا سيدي ايه كده؟ اذر سكين مانيفستيشن واذر فيراليزيشن ساين. انا بقى البنت اللي تيجي وتيجي بايه؟ تيجي بانوفيوليشن. انت كده الصوره اتضحت خلاص. الصوره اتضحت. تعالى نوضح الصوره دي. بنت جايه تقول لك انا عارف يا محمود انك كويس. بنت جايه تقول لك ايه؟ الحق الحق الحق. انا الدوره عندي ملخبطه، مش عارف الشهر بتاع على ايه؟ الدوره عندي ملخبطه. فانت بدات تسال اسئله. طيب انت عايز تعمل دوره؟ انوفيوليشن. بقيت تسال اسئله. طيب هو انت الشعر زايد عليكي؟ قالت لك اه الشعر زايد عليا. لا في دراعات؟ لا يا ماما ده عادي جدا مفيش مشاكل. لا لا في سنترال ميد لاين هوبا هيرشتز. قالت لا طب لاحظت يسود التخن؟ طيب عضلاتك كبرت شويه؟ طيب حاسه انك قوية على العيال اصحابك الاولاد؟ اه دكتور حاسه ان انا بقيت وليه قاسيه ومفتريه. بعد كده احاول اسالها شويه اسئله شايف؟ سجستف عندي ان احاول اعرف مين الايتيولوجي. حد جاوب بقى يقول لي ايه؟ دور عندك اخبار ايه؟ سليمه؟ امك يبقى مش امك عندها برضه الشعر زي برضه نفس كده عشان يبقى ايه؟ فاميليال. الشعر ده كان موجود قبل كده ولا فجأة ظهر؟ لا يا دكتور من 6 شهور ما كانش موجود، من 8 شهور ما كانش. مين اللي قلق عليها؟ اللي تقول لي من 8 شهور، انما الموضوع اخد 3 4 سنين مفيش عندي ايه؟ مشاكل. بتبتدي تسأل على اعراض ايه؟ بقول لك اعراض عندي بتاعة اتيولوجي بس كده. عشان تحاول توصل لمين؟ عشان تحاول توصل للسبب. انما طبعا اكيد اكيد لو عايز توصل عندي للفاينل دايجنوزز هتصحى بالليفل في ايه؟ تستوستيرون. وعشان كده معلش احفظ النورمال وخد بالك عشان اتلخبطت في ال وانتوا قعدتوا تشاوروا لي وتقولوا لي انت اتلخبط وانا حلقت لكم. النورمال بتاعه كام؟ 0.2 ل 0.8 نانوجرام بير مليليتر. طب لو عايز احوله لديسيليتر يبقى كام؟ برافو عليك 20 ل 80 مش 2 ل 8 يتحول يبقى كام؟ 20 ل 80 نانو جرام بير ديسيليتر. تمام؟ كويس قوي. يبقى 0.2 ل 0.8 اللهم ان الصايد نانو جرام بير مليليتر او ممكن يبقى 20 ل 80 نانو جرام بير ديسيليتر. طيب لقيت حد التستوستيرون اللي عندك عالي يا ابني تصلحه فين؟ انا اللي بقول لك اي الغلط هو مكتوب في الورق صح في الورق النظري الهايبر اندروجينيز الورق اللي فاتت ما انا كنت بقراها من الورق اللي الورق اللي فات كان مكتوبه غلط لكن هو مكتوب في بقيه الورق النظري صح تمام اصلا الورقه دي كاتبها الساعه 4 الفجر تستوستيرون اوبن 2 لاوبن 8 او 20 ل 80 عام لقينا التستوستيرون ودي نورمال اهلا وسهلا في الكل ايديوباثيك فاميليال انت زي الكل مفيش عندك مشاكل خالص لقيناه اعلى من كده هضطر اعمل فيرذر انفستيجيشن ليه هعمل بلفي ابدومنال الترا ساوند عشان اشوف التيومر ليه هسحب القلب قفش على الافس قفش ريشيو عشان البيتو شوف بقى الحته الخبيثه دي ليه هشوف عندي سيرم كورتيزول 24 ساعه في اليورين عشان كل شيء شوف الحته الخبيثه دي ليه هشوف ال 17 الفا هيدروكسي بروجستيرون في اليورين هشوف كل ما عادش في حاجه خبيثه خالص ما عادش في حاجه اعمل انفستيجيشن للاسباب يبقى الليله كلها ان حد بس في الامتحان اللي بيجي لك مانستر بلوك يدي لك كلو يفكرك بالاسباب وانت عارف هتعمل ايه بعون الله تعمل انفستيجيشن ايه طيب خلاص عرفت عندي ان في انفستيجيشن وعرفت وصلت للسبب عايز اعمل ايه بقى اخر حاجه عايز اعمل تريتمنت عايز اعمل ثيرابي طب الثيرابي بتاعي بمنتهى البساطه موجه لمين؟ للسبب يعني ايه السبب؟ لو في عندي بوليسيستيك اوفري عارف لو في عندي الست دي بتاخد ادويه عندي بتطلع لها توقف مين؟ توقف الادويه لو الليفر بايظ تحاول تصلحه بس كل الكلام فارغ حد يقول لي مين؟ ولا علي من دول بيجيب نتيجه حد يقول لي ليه؟ لان حضرتك اشهر عندي سبب للهرشيتيزم هو الديوباثيك ان انا مش لاقي سبب هتعالج ايه؟ يبقى مش هعالج امال هعمل ايه يا دكتور؟ هحاول عندي ان انا اهت الثلاث مناطق دول عندي ثلاث انواع من الادويه حد يقدر يقولهم لي؟ المجموعة الأولانية هي إن أنت تعمل إيه؟ تقلل المصاريف، برافو عليك. طب المجموعة الثانية إنك تعمل إيه؟ لازم يقول هل دي يبقى جدع؟ تعمل إيه في سكس هرمون بدي جلوكوز؟ تقلله ولا تزوده؟ تزوده عشان يلم. طب المجموعة الثالثة تدي أدوية اسمها إيه وإيه؟ اسمها عندي حضرتك ريسبتور بلوكر أو اسمها إنزايم بلوكر أو إنزايم إنزيستور. يبقى أنت بتتكلم على نفس الموضوع برضه. تعالى عندي بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نمسك واحد واحد. عايز عندي حضرتك اعمل انهيبيشن على الاوفري او اعمل انهيبيشن للسوبر رينجلت عايز تعمل انهيبيشن لمين؟ للمصادر طب حد عارف الانهيبيشن بتاع السوبر رينجلت بيعملها سبراشن انك تدي مين؟ ديكساميثازون ديكساميثازون سبراشن كل يوم بالليل نص قرص ديكساميثازون قبل النوم طب ويا دكتور ده يبقى كافي؟ خالص مش كافي اشكال المجله في الام تي جاوب صح ولا جاوب غلط؟ جاوب غلط ان هو حساس يا اولاد الذين لكن لسه من كام يوم يا نهار ابيض يلا يا خساره نلف هناك على الارض اللي مش حطيت ماشي ديكساميثازون مال يا دكتور يسفراش عندي السوبر ادينال جلاند لكن لوحده كافي؟ لا مش كافي ماشي خش على اللي بعديه اوفري وعايز اعمل الكلام كله ده عايز اعمل سفراشن على الاوفري قولوا لي يا جماعه ايه الدواء يا نرمي يا بنت ركزي معايا ايه الدواء اللي بيعمل انهبيشن للاوفيليشن؟ هو في غيره سي او سي اتش سي ده كومباينيشن اوف اي او اي اتش البروجسترون يلا اخلص وقول لي قول لي الاستروجين هيعمل ايه قول لي البروجسترون هيعمل ايه ده وده حطيت مركب ولعبك هو ده اللي عليك استروجين هيعمل ايه وبروجسترون هيعمل ايه استروجين هو الدواء الوحيد اللي يعرف يعلي مين سكس مون باند جلوكي مش احنا لسه قايلين الانثى تريد ان تزداد انوثه علشان كده الاستروجين اللي فيها بيعمل ايه في سكس هرمون باند جلوبلين نورمال اللي بيزوده اديك الديك مركب مليان استروجين. طب البروجسترون بيعمل ايه؟ البروجسترون عندي بيشتغل على ابوه اللي خلقه بيعمل عليه نيجاتيف انهبيشن قصه نبايه لا هو مين اللي خلق البروجسترون؟ كوربس لوتير مين اللي خلق كوربس لوتير؟ القل قفش طب القل قفش بيشتغل على الخلايا الجرانيوزا ولا فيكا؟ فيكا فيك اللي بتطلع ايه؟ اندروجين شفت اللفه؟ الانثى لما بتدي اي دواء فيه بروجستوجينيك كومباوند هذا البروجستوجين اللي عندي بيعمل نيجاتيف انهبيشن على الال اتش وهذا الال اتش اللي بتخاف منه لان هو ده اللي بيشتغل السيكا سيل ويطلع مين؟ الشعرايه. يعني الليله يا دكتور ان انا لو اديت اي بروجستوجينيك كومباوند يعمل كده؟ اشرب بقى يا معلم هذا الاسم سيتروترون اسيتيت. ايه ده؟ نعم في ايه؟ بكام؟ هتسمع عنه ده كده؟ سيبريترون أستيت. سيبريترون أستيت ده سينثيتك بروجسترون، بروجسترون مخلق. طب أخباره إيه بروجسترون مخلق؟ بيدوه ليه يا دكتور عندي هذا السيبريترون أستيت؟ اسمه في السوق لو قلت لك اسمه لا يمكن تنساه، اسمه أندرو كيور. مر عليك ده حسني الصبغات؟ أندرو كيور، يعني ما فيش غير الأدوية دي اللي بتتسحب. ماشي، أندرو كيور، يعني بيعمل كيور لمين؟ للأندروجين. أندرو كيور، اسمه إيه؟ سيبريترون أستيت. طب ده يا دكتور عبارة عن إيه سيبريترون أستيت ده؟ سيبريترون أستيت أو الأندرو كيور ده هو أدوية يا دكتور، دي لجنة شفوي الله يخليك. لجنة شفوي الله يخليك. سيبريترون أستيت ده عبارة عن إيه؟ بروجستروجينيك كومباوند. بيشتغل إزاي يا دكتور البروجستروجينيك كومباوند ده؟ اشتغل بطريقتين. الطريقة الأولانية ضد القلة اتش زي ما قلت لك، الطريقة الثانية إن هما ضد الشعراية نفسها، ضد الإنزيم وضد الريسبتور ضد الشعراية نفسها، سيبريترون أستيت. الله، طب وبيتاخد إزاي ده؟ عارفين نورمال البروجسترون بيتاخد إزاي؟ هو نورمال البروجسترون بينزل في السبت إمتى؟ آخر 14 يوم، يبقى أنت تاخديهم إمتى؟ آخر 14 يوم، طب النهاردة كام رمضان؟ واحدة اللي جاوبت، طب النهاردة إحنا بكام؟ 9. احنا بتسعى اساسا يا دكتور ان تقول له اخر 14 يوم ده صعب ان حد، صعب ان مرات البواب اللي عندها هرشتيز معايز بقى تتظبط علشان جوزها البواب تعرف تاخد هذه الادويه، صعب. عشان كده فكروا في فكره ثانيه ان يزودوا على السيبروترون استيت ده استروجين. الله، طب كده حولوا له مركب اسمه ايه؟ وده اللي حصل. اشهر دواء بيستحمي يا حسني ولا لا؟ الدواء اسمه ديان. ديان هو في غيره؟ طب قول لي الديان ده عباره عن ايه بقى؟ راس مانع حمل. طب قول لي متركب من ايه؟ البروجسترون بتاعه اسمه سيبريترون استيت، وزود عليه مين؟ استروجين، استنوار استراديول، علشان يتاخد زيه زي مين؟ زي راس مانع. سهل استخدم راس مانع الحمل ولا صعبه؟ سهل. تاخده ازاي؟ 21 يوم تستاهل، 21 يوم تستاهل اسبوع، 21 يوم تستاهل اسبوع. يبقى الاندرو كيور ده سينثيتك بروجستيرون اسمه سيبريترون استيت بايخ. عشان كده لما سالت حسني قال لي ما اسمعش عنه. الالاز راح حاطين معاه استروجين فراح بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه ديان. اياك تنسى هذا الدواء بتاع انهي اميره؟ بتاع الامينه اميره ريتان، برافو عليك، تمام. عشان كده سموه ايه عندي؟ سيبريترون استيت بلس اثنايل استراديول موجود عندي. ماشي يا دكتور؟ يبقى اول مستوى عندي من الادويه انك تعمل سبريشن للمصادر. معلش تاني هسأل، هنت هي فين هنت؟ كانت بتقعد هنا. هنت لو عايز اعمل سبريشن عندي للسوبرالين جلاند اديها مين؟ مش كافي. لو عايز عندي اعمل حضرتك سبريشن للاوفري ادي مين؟ سي او سي، بس مش اي سي او سي. سي او سي الاشهر في السوق اللي بيتاخد اسمه ديان. اشمعنى ديان ده يا دكتور؟ عشان ده هو ده اللي فيه سيبريترون اسيتيت اللي هو ماله بروجستروجينيك كومباوند عندي، وبيتاخد زي مين؟ زي راس مانع الحمل. طيب غير يا دكتور، اطلع فوق شويه، هل ينفع ادي عندي مركب فيه استروجين بيور عشان يعلي سكس هرمون جلوبلين؟ لا، امال الاستروجين بيتاخد من خلال ايه؟ سي او سي. اطلع فوق شويه، هل ينفع تدي ادويه ضد الريسبتور وضد الانزيم؟ وللاسف للاسف للاسف دي لوحدها دكتور عمرو نقص عليها 10 نمر. انا عندي اقول لها اسامي الادويه دي ايه؟ معلش احفظها. الدواء عندي حضرتك اللي ضد عند الريسبتور اسمه فلوتامايد. الدواء اللي ضد الانزيم اسمه فينسترايد. وانا قلت لك قبل كده فينسترايد ده هتروح البيت هتلاقيه عند ابوك. كمل. بتاع ايه بقى؟ بتاع البناين اللارجمنت اوف ذا بروستر اسمه كروز كار. فينسترايد. يبقى يا فلوتامايد يا مين الدواء الثاني؟ فينسترايد. السهل يا دكتور شافوا الكلام ده؟ معلش معلش انا بقول لك حسين فمركز معايا وعايز اكلمك بامانه. 10 نمر الكلمتين دول. طيب الحته دي بايخه؟ اه طبعا بايخه جدا جدا. طب دكتور بس المشكله دي تهم البنات كتير؟ اه تهم البنات كتير، ولا عليك من دول نافع. ولا عليك من دول نافع. عشان لو بجد يعني حد ناوي ياخد كلام طب بجد ولا عليك من دول نافع. هو ايه العلاج ده؟ يا اما تقلل المصادر، يا اما تزود الاستروجين، يا اما عندي ضد الريسبتور ضد الانزيم. قلل المصادر، وقف الاوفري او وقف السوبرينال. علي الاوفري، علي السكس هرمون بانكلور عن طريق نادي استروجين في راس مانع سي او سي. دواء اسمه فلوتامايد ضد عند الريسبتور، دواء عندي اسمه فينسترايد ضد عندي مين؟ ضد عندي الانزيم. ولا علاج من دول نافع، ليه؟ او ناس يقول لك بقول لك ايه؟ اقفل الليله دي كلها. ما تشغلش الليله من فوق، مين الحاجه اللي لو اديتها من فوق كنت في ناس منها تسافر؟ برافو عليك. ولا علاج من دول نافع، اديني سببين. نمره واحد، علشان اي دواء من دول يشتغل بياخد عندك كام شهر على بال لما يبتدي تاثيره يبان؟ 9 شهور للسنه، ادي اول سبب. تاني هم 3 اسباب، معلش اقلب الصفحه واكتبهم. واي عندي انتي اندروجينيك دراجز، ار فيلير، ار فيلير، تمام. نمره واحد، they take about 9 to 12 months to be effective or to act. 9 ل 12 شهر على بال ما يشتغل. السبب الثاني عندي حضرتك، وبعد ما البنت تصبر وتاخد الدواء ده 12 شهر ويبتدي الشعر يقل، لو بطلت الدواء شهر يرجع لها تاني مين؟ الشعر تاني ريفرسبل على طول ريفرسبل، ولا كانها عملت حاجه. طيب والسبب الثالث، والسبب الثالث ان في كارثه عندي، عارف ايه هي؟ ان الفينسترايد والفلوتامايد وال الحاجات تراتوجينيك. عارف تراتوجينيك ليه؟ ان انا ضد الاندروجين. يعني لو الست دي وهي بتاخد الفلوتامايد والفينسترايد حملت في ولد، مش هيبقى ولد، مش هيبقى اي حاجه ثانيه غير كده، تمام؟ على حماده تمام؟ لان ثلاثه موست اوف ذيس دراجز ار تراتوجينيك. طب يعني ايه تراتوجينيك؟ يعني انت لما تيجي تدي الواحده فلوتامايد او فينسترايد اللي هي اقوى ادويه، عارف تقول لها ايه؟ معلش انا مش عايز تحملي. تقول لك ليه؟ اه لو حملت هيجي لك مشاكل. تقول لك طب اعمل ايه؟ خدي معاك سوبوسين. الله، طب ما كنت تدي السوبوسين من الاول بس اللي هو ده يندر اللي بياخد 12 شهر على بال ما يشتغل، وده انا عندي ان هو ايه؟ ريفرس. الله، امال ايه حل الشعرايه؟ لو الشعرايه ضايقاكي شنو؟ ولا حاجه من دول يا جدع. بس ايفايليشن وليزر وبتاع وان والترا وشويه حاجات اشتغل، تمام. طيب خش بقى اللي بعدين، خش على البرولاكتين ونمشي. خش بالبي سي او؟ لا مش هخش بالبي سي او. خش بالبرولاكتين كله؟ لا مش هخش بالبرولاكتين كله. هقول لك بس اقلب الصفحه. يلا عشان افتكر والله، علشان انتوا مصدقين يا رجاله هتقعدوا في بيوتكم يوم ونص؟ انا لو منك واحلق كمان الحصه في السبت على الحد، يبقى كده يومين ونص، او احلق لنا كمان السبت والحد، تعالى ابتدي اسبوعك من الاثنين. زي اليهود كده ابتدي يوم الاثنين. احلق للدنيا كلها. اظن بص يا جماعه، حكم امبارح حلقه عمرو خالد حلو قوي. يقين يا جماعه يقين، محدش خاف على رزقه، محدش خاف على اجله، خلي بامانه. هتتفرجي تتفرجي، وهتتجوزي تتجوزي، هتخليك تخليكي، وانت يا ابني انت اللي خايف. هتجيب عربيه باذن الله. يعني يا دكتور هبطل اركب ميكروباص؟ ما انا كنت كده يا ابني. ده انا جالي ديس، جالي ديس كل لمبه كنت بركب الميكروباص كده 6 سنين وقت كده باذن الله. هشتري شقه يا دكتور؟ اه، وهبات على سرير باذن الله. الولد بقى عنده حمام افرنجي، هبطل حفره. في اختراع جديد اسمه شاور جيلي، من زمان بنحك. خدت والله، تعالى ما تعرفوش انتوا الاجيال دي خالص. ماشي اوكي. فخلي عندك تقييم ان هي تعدي تعدي. بس المهم ايه بقى اللي انا استفدت امبارح من الحلقه؟ استفدت من ان الايام بتعدي. انت كنت في السنه الاولى، انت كنت في السنه الاولى لسه حالك اهو، لسه متصور على ال 6 سنين يعني. ايام بتجري. المهم انك تقضي الايام صح، المهم انك تعمل عمل يدخلك الجنه باذن الله، تمام؟ واكبر عمل يدخلك الجنه في شهر الصيام الكريم ان انت ايه؟ انك تصوم. وبالذات بقول لك ركز على الاثنين والخميس، تمام؟ انك تشتغل، مش النهارده الخميس انت قايلك ماشي تشتغل. يا ابني الكلام ده تاخد عليه اجر، تاخد عليه ثواب. ثواب ثواب باذن الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اقلب الصفحه على ظهرك. يلا هايبر بلاكتينيا، هايبر بلاكتينيا. وقول لي بقى الموست كومن فيرسز الموست سيفير. يلا عشان نخلص بقى، يلا عشان نخلص. يلا ايه عندي الموست كومن؟ عندي هو السهمين. السهم الاولاني فيسيولوجيكال. لا استنى استنى يا باشا، في ناس لسه ما كتبوش. نفس الصفحه اللي كتبت عليها اندروجين وخدت فيها سهمين برضو نفس الكلام، اكتب ذا موست كومن وذا موست سيريس. ماشي، وذا موست كومن خد سهمين. هناك كنت كتبت اول حاجه ايديوباتيك او كونستيتيوشنال، هنا اكتب اول حاجه ايديوباتيك او فيسيولوجيكال. يعني ايه فيسيولوجيكال؟ اصغر عدد عندي فيه برولاكتين امتى؟ في الحمل. وايه كمان؟ الرضاعه. الحمل 400 وفي الرضاعه كام؟ 200. وسبحان الله ليفل البرولاكتين في الرضاعه نص ليفل الحمل، رغم كده الحمل ما بيترضعش. الاستروجين عامل ايه؟ بلوكنج الاكسبانشن. تمام، الحمل والرضاعه. اكتب جنبيها كده معلش الحاجات الايديوباتيك او الفيسيولوجيكال، اكتب جنبيها كلمه سبير يعني بقى حروف الاس. هل عارف يعني حروف الاس؟ اس ساكلينج، اس ستريس، اس سيرجري، اس سليب، اس سكشوال انتركورس. ماشي، كل الحاجات اللي بالاس دي اللي بتتبع بقى. اصل لو حصل ستريس مين اللي بيعلى؟ برولاكتين. بيعلى ايه؟ فاكرين حته الطاقه تموت؟ السمباثيك بيقل فالدوبامين بيقل فالبرولاكتين بيقل. فمعلش كلمه السر حروف الاس، اس ساكلينج، اس ستريس، اس سيرجري، والمقصود بالسيرجري الستريس بتاع السيرجري، اس سكشوال انتركورس، والمقصود بالسكشوال انتركورس الستريس بتاع الانتركورس. انا معرفش مين الريشم اللي عمل بحث عندنا 12 من 15 سنه ان ديون الدكتور نيسا لما بيعمل بي في الست بيعلى عليها الليفل بتاع البرولاكتين. مش عارف ايه اهميه هذا الموضوع، بس من هنا عرفت ان السكشوال انتركورس بيعلي مين؟ برولاكتين. لكن لما اسوه بالليل لانه له سيركاديان ريسك واعلى ليفل البرولاكتين هو امتى؟ قست ايه؟ قست سليب. برافو عليك. ماشي، يبقى مجموعه الاسات دي تمسكه. حتى كمان لما جيت في الحمل قلت لك عشان نخليها بالاس قلت لك خليها ايه؟ سايسس، مش الحمل الكامل يعني سوبر سايسس، خلي الحمل العادي ايه؟ شيل السود بقت سايسس. يلا. وش بقى؟ يبقى السهم الاولاني ديباتيك او فيسيولوجيكال. السهم الثاني مين؟ مين اشهر سبب بجد؟ زي ما كان هناك بجد في سي او، هنا مين عنده اشهر سبب بجد؟ بتيوتري ادنوما. برافو عليك. بتيوتري جلاند ادنوما، اكتبي جنبيها 50% اوف كوزرز. 90% من الاسباب بتيوتري ادنوما. تمام. وهو اشهر سبب مرضي. زي ما هناك اشهر سبب مرضي في سي او. طيب. النقطة الثالثة والأخيرة، الموست سيريس. إيه الموست سيريس برضه؟ هي برضه مين؟ البيتيوتري. مين؟ البيتيوتري ادنوما. هي هي. لان هي التيومر الوحيده اللي موجوده عندها. يبقى جات لي، تعالى يلا عشان اقفل هذا الدرس، تعالى عشان اقفل هذا الدرس. جات العيانه، وجات العيانه بتقول لي ايه؟ جات لي الكيس قصدي بتقول لي ايه؟ الحق يا دكتور محمد انا زميلتك كلها الفلانيه. خير يا اختي؟ الدوره ملخبطه عليا. انا بيليش. لا انا عندك زايد؟ زايد يا دكتور. طيب لو سمحتي اديتيلي عندي البرولاكتين في الدم، النورمال بتاعه كام؟ 2 لكام؟ ل 20. ما انا تكتب جنب البيتيوتري ادنوما الليفل بتاعها كام؟ الليفل بتاعها من 100 ل 200 فيما فوق. 100 ل 200 نانو جرام عندي بير ديسيليتر لفوق، اكتر من كده. تسحب اول ما تسحب عندي الليفل بتاع البرولاكتين. لقيته عندي حضرتك الليفل بتاع البرولاكتين 100 ل 200 فيما فوق، تاني حاجه تطلبه على طول سيتي سكان. ماما للاسف السيتي سكان طلع ان انت عندك بيتيوتري ادنوما. يا نهار اسود يا دكتور، هي الموضوع ده مشهور على فكره كتير جدا. طب يا دكتور يعني البنات هنا في الدفعه عندهم كده؟ بس مش مشخصه. مش مشخصه ليه؟ لان البيتيوتري ادنوما نوعين، ماكرو ايه؟ مايكرو. ماكرو ادنوما دي اقل من 1 سم، اللي يجيبها ام ار اي كويس. يعني انت ممكن تكون اتعمل لك حتى ام ار اي ما جابهاش بسهوله. ماكرو اكتر من سم، ماكرو اقل من سم. يا دكتور انت بتسول علينا، يعني انا عندي ورم في المخ. يا ماما ده الورم الوحيد اللي في المخ اللي علاجه عباره عن ايه؟ دواء. لا راديولوجي ايه؟ دواء، ندي دواء. بس الدواء بتاعي عند حضرتك دوبامينرجيك ولا انتي دوبامينرجيك؟ دوبامينرجيك. يعني ايه دوبامينرجيك؟ عايز اهبط مين؟ البرولاكتين. عايز اهبط مين؟ هذا البرولاكتين اللي موجود عندي. طب يا دكتور ده قالوا لنا ان احنا عندي الماكرو ادنوما بنعمل لها هايبوفيزيك. ضحكوا عليك اللي قالوا لك كده. بوت مايكرو اند ماكرو ادنوما الاثنين عندي علاجهم ايه؟ دراج دراج دراج دراج. طب يا دكتور هنبص على ايه عندي علشان نمشي؟ هنبص على الادويه معلش زي ما حفظت حته الفينستراج والفلوتامايد وضغطت عليه هتضغط على نفسك قصدي احفظ الادويه دي. الدواء البروتوتايب او الدواء الاشهر بتاعي اسمه ايه؟ اسمه بارلوديل. ايه البارلوديل ده؟ بروموكريبتين. برافو عليك. بروموكريبتين. برافو عليك. طيب هذا البروموكريبتين عندي او البارلوديل مشكلته ايه؟ له مشكلتين رهات قوي، ان هو بيقلل الضغط تماما وبيعمل بوتشرال هايبوتنشن، والمشكله الثانيه ان بيعمل سيفير عندي نوزي اند فومت. ادي له الفلوج. حل ايه موضوع البوستر هايبوتنشن؟ حل موضوع ان انا اخد الجرعات بنسب صغيره متزايده، واما اخدها لو ابتدي بنسب صغيره وبعدين تبقى متزايده، اخدها الصبح وانا رايح الدرس ولا بالليل قبل ما انام؟ شايف؟ لا، اصعب روشته مكتوب في الدنيا روشته البارلوديل ده، هو نص قرص في اليوم اول ثلاث ايام، فما تقولهاش بقى الكلام ده، بعدين نص قرص في اليوم، نص قرص بالليل ونص قرص الصبح، وبعدين قرص كامل بالليل وبعدين نص قرص الصبح، لغايه ما توصل للجرعه المثلى، قرص بالليل قرص الصبح، بس اديته فجاه ولا تدريجيا؟ وابتديت عندي من بالليل. طب هو ده الحل. طب حد عارف ايه عندي للنوزيا اند فومتنج؟ حل النوزيا اند فومتنج ليا حلين. حل اولاني انك تحط القرص في وسط الاكل وين ذا فود، علشان تقلل عندي مين؟ تقلل الجي اي تي ريتيشن. ماشي. سامع ان ده ممكن كمان سنتر على الهضم على الايه؟ الفوميتنج سنتر ده، فمش هيقل هيقل شويه. او الحل الثاني اللي يتاخد فين؟ في الفاجاينا. ايه ده؟ كانت مكتوبه دي نفس القرص بيتحط فين؟ في الفاجاينا، يبعد عن الجي اي تي ابزوربشن ويبعد، بس برضه بيمشي في الدم ويأثر على الكيمو تريجر زون ويعمل شويه نزل، بس ايه؟ قلينا شويه. عايز ادويه بقى ثانيه بجد احسن من الفرد ده في لجنه الشكوى دي، هات دواء عندي اسمه عندي نور برولاك. ايه النور برولاك ده؟ دواء عندي اسمه كيناجوليد. لا لا لا لا ما حبكش وانت كده. ايه كيناجوليد وايه نور برولاك؟ لا لا لا لا لا احفظ واحد بس، نور برولاك. نور يعني لا. لا لمين؟ للبرولاك. حلو قوي، نور برولاك. لا البرولاك. الدواء ده حل مشكله البوتشر هايبوتنشن. ان هو لوحده عندي عبير عامل ازاي؟ هو لوحده بيعلق الجرعه. النهارده خدت القرص ده هتلاقيها صغيره، بكره داخل القرص ده هتلاقيه اعلى، بعد داخل القرص ده هتلاقيه اعلى، هتلاقي الجرعه عماله تعلى بشكل تدريجي، بس المهم انك تتبع مين؟ السهم. برافو عليك، تمشي مع السهم، مش تضرب كده اي قرص من اي حته، لان الجرعات محطوطه ماشيه مع السهم بجرعات ايه؟ متزايده. طب ايه حل عندي الدواء بتاع النوزي اند فومتنج اللي جاب نوزي اند فومتنج؟ الدواء الجديد بتاعنا القوي اسمه ايه؟ اسمه دوبرجين. اسمه دوبرجين، اسمه ليزيورايد. طب يا دكتور ما بلاش ليزيورايد دي. طب لعلمك بقى، مين الالطف، تحفظ ليزيورايد ولا دوبرجين؟ لان دوبامين، صحيح دوبامينرجي. طب تحفظ كيناجولين ولا نور برولاك؟ لا للبرولاكتين. طب وهنا تحفظ مين الاسهل؟ بارلوديل، يعني بيعمل ديليشن للبرولاكتين. واساسا بقول بس مش مهم، فارلو عشان اساسا كان ده بيتاخد للفار ايه؟ ماشي باركنسونات. ماشي اوكي. طيب يبقى الدوبرجين او الليزيرايت مور بوتنت عن البارلوديل وذ لاس نوزيال فوم. تعالى بقى لغايه ما وصلنا للقمه ولعلمك ما توصفش غيره. ايه بقى الدواء ده الاخير اسمه كابرجولين. لا لا لا لا لا ايه كيناجولين وكابرجولين؟ ايه الكلام ده بقى؟ اسمه دوز فينكس. يعني ايه فينكس؟ اثنين. يعني يا دكتور لو اختك عايزه توقف الرضاعه وعايز توقف البرولاكتين بتديها الاقراص بتديها كام قرص؟ تينكس. واحد النهارده وواحد بعد اسبوع. مشكلته بس ان القرص بكام؟ 75 جنيه. بس كده. دول تينكس. تفضل تدي الادويه دي بكام؟ الاثنين بخمس رخص. تفضل تدي الادويه دي، تفضل تدي الادويه دي، تفضل الادويه دي لغايه ايه يا دكتور؟ لغايه اما البرين تيومر بيروح. ده لعلمك. انت مش بتديها علشان البرين تيومر. بتديها عشان حاجه ثانيه. اللي يقولها والله طبعا لك عشان لو هي انسه. لا اله الا الله، الدوره تتصلح. ولو هي متجوزه تحمل. انا تفضل تبت الدواء ده لغايه ما الامور عندك بتاعت الانفليشن بتاع البرولاكتين ده يتصلح. طب يا دكتور انا عايز اعرف حاجه، الادويه دي ليها اثنين سايد افكتس عنيف عنيف. بص الهايبوتنشن ونوزيا بوم. على فكره هو ده السبب الاساسي اللي بيضطرنا ان احنا نتدخل ونعمل ايه؟ جراحه. انت اكتب جنبيه الشكوى بقى. انت عندي بلجا لجراحه، السبب رقم واحد واهم سبب هو دراج انتولرنس. يا دكتور مش قادر استحمل، ايه الادويه المقرفه اللي هي بوش انفتاشن ونزل بومتنج دي؟ طب ايه السبب الثاني اللي يخليني الجا اعمل جراحه؟ ان الدواء ده بالرغم ان هو بيتاخد حجم التيومر عمال بيكبر. نعم حجم التيومر بيكبر بدليل ان هو مأثر على الاوبت الكاريزما وعامل بايتامبرال هيمت. يبقى العينين دول انا بتابع الفيلد اوف فيجن بتاعتها، ولو لقيت عندي ان الفيلد اوف فيجن ابتدت تتأثر، او لو لقيت بالام ار اي او بالسي تي التيومر ابتدى يكبر، لا سوري وقف الدواء وادي مين؟ واعمل سيرج. انما لو مش متأثر على عينها ولا اللي عندي التيومر بيكبر وهي قبلها وما فيش شهادات ما شهادات، افضل اديه اديه اديه لغايه اما الست بعون الله تحمل. لكن عندي كارثه اما تحمل البيتيوتري جلاند البيتيوتري ادينوما دي هتكبر تاني. اللي يقول لي ليه يبقى معلم؟ عشان الاستروجين بتاع الحمل هيعليه. يبقى الدواء ده ينفع يقف ولا لازم نستمر؟ وكوني سمحت لك ان هو يستمر يبقى هو مش. اشوفكم على خير جميعا باذن الله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.